إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. نقوسينكم شاء الله سبحانه وتعالى فمن يقوس نفسيان يتقوى الله. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق أم وأمبا ذي أمب حسى الجن والإنس ونادام نام جن ليعبدوه إل ومعبدوه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ناكسم الله تعالى قد القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نسكوا أمبا جن نواتوا اسبقوا ونيبودوا. وأول أمر في كتابه جل وعلا الأمر بالتوحيد. نأمر يقوان زكت القرآن أمر يتوحيد كم أبود الله سبحانه وتعالى. كذلك أول نهي كذلك كتازل قوان زنن القرآن كفنقوا وتقول كتازل الشرك النهي عن الشرك كتازل الشركين. أمر يقوان زه الله لولي تدني القرآن كفنقوا سورة الفاتحة سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أين واتم وابدوني الله أما يمكم بين أمري أقوانزا يمكن يواتم أمري شو توحيد. لكن الله سبحانه وتعالى كتوصل أقوانزا أقسم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نوالا مسجالي الله سبحانه وتعالى أنا مفانو نهالي يقوانيني من نجوة. الله سبحانه وتعالى أكتاز جام لكم فلنشاء الله هو أنا مفان. كيو أمر يا كوانزا يلينغو أمبال واتو مومبيو كتازو لكوانزا نيو ذنبي كوكو دنياني حكونا كلك شرك. وكسوما سورة البقرة آية 21 إكواز كبسا يا أيها الناس إني واتو أعبدوا ربكم مؤبدوني مولويني ndo amri ya kwanza haijapatikana amri kama hiyo mbele zitakuja amri nyingine lakini hii ndio ya kwanza kupatikana. Katazo la kwanza fala taj'alu lillahi andada aya 22 wala msimjalie Allah kuwa ana mwenza kama pango au mti au kuna mtu anaweza kama anavyoweza Allah msijalie hivyo. Ndio utaona amri ya kwanza tauhidi. Katazo la kwanza ni nini? Watu wanakatazwa na shirki. Hii ni tahqiqi kwamba watu wameumbiwa kwa ajili hii, na mtu yoyote atakaye hakiki lengo la kuumbiwa akamwabudu Allah na akafa bila kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama atakufa na madhambi mengine makubwa, hatokaa motoni milele. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، نقول زانغو إسلام نقول سيني na kuihusia nafsi yangu kwa mara nyingine kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la ashirki, watu wasijiaminishe akasema mtu kwamba mimi siwezi kuingia katika shirki. Nabi Ibrahim hakujiaminisha na jambo hilo, alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amkinge, na ni nabii na ni Ibrahim katika mitume bora, lakini pia katika Qur'an utakuta anamuomba Allah amuepushe na ushirikina. Ukisoma katika Qur'an katika surati Ibrahim utaona Allah subhanahu wa ta'ala, ukisoma aya 35 Allah ta'ala nanna na musema wa idh qala Ibrahim, nakumbuka wakati aliposema Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan, anamwambia ambadua kuhusu mji wa Makka, ewe Allah jalia nchi hii iwe ni yenye amani, wajnubni na niepushe mimi wabania na kizazi changu an na'budal asnam, tusiabudie masanamu. Nabii anamwomba Allah amuepushe asiabudie sanamu, naye ni nabii ametumwa na Allah. Ingetosha wanyamazi tu, kwa sababu si rahisi sio kuabudia masanamu, lakini bado anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Nini maana yake? Maana yake ya kwamba baada ya Nabii Ibrahim hakuna mtu yoyote ambaye anatakikana kujiaminisha na dhambi hii ya ushirikina. Baada ya Nabii Ibrahim, ikiwa Nabii Ibrahim amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na dhambi ya ushirikina, je, aliyekuwa chini ya Nabii Ibrahim katika daraja? Kwa hiyo mtu asijiaminishe, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha dua adhim ya kuiomba, hadithi inataja Imam al-Bukhari katika Adabul Mufrad, al-Adabul Mufrad anasema Allahumma mtusi Allahumma ewe Allah inni a'udhu bika, hakika mimi najilinda kwako, an ushirika bika, kukushirikisha wewe, wa ana a'lam, na hali ya kuwa mimi ninajua kwamba hii ni shirki, wa astaghfiruka, na ninakuomba msamaha, lima la a'lam, kwa lile ambalo sikujua, labda nimesema au nimefanya jambo la ushirikina kisikujua. Ukaomba mambo mawili, Allah akukinge kufanya ushirikina ambao unajua, na akusamehe ushirikina ambao umefanya hali ya kuwa hujui, kwa sababu inawezekana ukafanya hali ya kuwa hujui. Angalia maneno haya anayozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawaambia masahaba, watu bora baada ya manabii. Hii ni alama kwamba hata watu waheri, hata watu bora wanaweza kuteleza wakalazimika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awakinge wasiingie, na pia awasamehe kwa pale walipoteleza katika jambo la ushirikina. Shirki ni dhambi kubwa. Allah ta'ala katika Qur'ani anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa yeye. Mtu akifa hali ya kuwa mshirikina atakaa motoni milele, sawa sawa na makafiri, sawa sawa na wanafiki. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe dhambi iliyo chini ya shirki kwa mtu anayemtaka. Amekufa mtu hajafanya ushirikina, lakini ana dhambi nyingine anazo, alikufa yeye ni mwizi, alikufa ni mzinifu, alikufa kadha, madhambi makubwa, Allah atamsamehe kwa muda wa kuwa hajafa na shirki, hatokaa motoni milele. Kama atamuingiza motoni kwa dhambi hii, lakini atamtoa. Lakini mwenye kufa na ushirikina hasamehewi. Na ndio maana Luqman wakati anamhusia mwanawe alianza na dhambi kubwa, wa idh qala Luqman libni, nakumbuka Luqman alipomwambia mtoto wake, wa huwa yaidhu, na hali ya kuwa anampa mawaidha, ya bunayya, ewe mwanangu, ya bunayya la tushrik billah, usimshirikishe Allah. Alimkataza na mwingine usifanye hivi, lakini la kwanza akaanza na hili, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni dhambi kubwa. Angalia leo watu walivyojia kwenye magari, kwenye biashara, kwenye mashamba na mulima, jambo la ushirikina kwake ni jambo jepesi kabisa, watu wakasahau kwamba lau kama watakufa na hali ya kuwa katika wako hivyo, hazitowafaa swala za watu wala sadaka zao, watakwenda kukaa motoni milele, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameshalizungumza zamani jambo hili. Hii ni alama ya kwamba tusijiaminishe na shirki. Ikiwa Nabii Ibrahim ameomba dua, tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anawafundisha masahaba, je, sisi pamoja wanasema wanachoona shirki inayokusudiwa hapa ni shirki ndogo, riaa, kujionyesha kufanya jambo kwa ajili watu wakuone ili wakusifu, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na jambo hili. Shirki ni jambo kubwa sana, ndugu zangu wa Islam. Yatakikana muislamu ajifundishe uislamu wake, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuumba na malengo ya kuumbwa kwake, kadhalika atahadhari na mambo ambayo yatakwenda kumuingiza motoni milele na mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yanamchukiza kwa sababu ya mwanadamu kumjalia kiumbe kwamba ana uwezo kama Allah aliyemuumba. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.